أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، تبارك ربنا وتعاليت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ النظم جماعة. باب سجود السهو. باب سجود السهو. البيت رقم أنا ما رقمتش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. باب سجود السهو سنة، فاسمع لزيدنا ونقصاننا وهمما. فالنقص قد سن له القبلي، والزيد قد سن له البعدي، وقبل قبلي وبعده جرى تشهد، وبعد بعدي مع سلام آخرين، وإن يكو زيد مع النقصان تارك البعدي يسجد متى ذكره ولو بطول يفت، وذكر القبل بقرب يسجد، وبعد طول لا ولكن تفسد صلاته إن عن ثلاث سنن لا عنقا لا فاعتني. قال الناظم: باب سجود سهو. الباب ذكرنا ما هو، واسم لطائفة من العلم تشترك في حكم واحد. والسهو لغة هو الذهول عن الشيء، تقول والله سهيت، معناه ذهلت عنه. والسهو غير النسيان. النسيان هو الغفلة عن الشيء بعد تذكره، كنت متفكر ومن بعد نسيته. لكن السهو لا، وأنا فيه لكني سهوت عنه. فالسهو في الصلاة أنت فيها، راك تصلي لكنك سهوت في شيء من أشيائها، بخلاف من نسي الصلاة أصلا. هذا هو الفرق بيناتهم، الذهول أو السهو عفوا هو الذهول عن الشيء وإن كنت فيه، لكن النسيان هو الغفلة عنه بعد تذكره، كنت متفكرون بعدك ساعة نسيته. والله سبحانه وتعالى رفع عن أمته السهو والنسيان معا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا أن السهو في الصلاة يتم استدراكه، والنسيان كذلك يتم استدراك ما نسيه من العبادات عموما. فمن نسي صلاة عن وقتها أو سهى عنها في وقتها تجب عليه أداؤها أو قضاؤها عفوا. كذلك من سهى عن سنة من السنن في الصلاة عليه أن يستدركها، إما بسجود قبلي أو بعدي، زيادة أو نقصان. أما لو سهى عن فريضة فهل يكفي الفرض القبلي أو البعدي؟ لا يكفي، وإنما عليه الإتيان بها الفريضة كما هو سيأتينا في من بعد إن شاء الله في الكتاب. إذا سهى عن سجدة كيف يأتي بها، أو ركعة، أو سهى عن الفاتحة أو غير ذلك. نعم، المصنف يقول لك اعلم، أو المصنف اعلم أخي الحبيب أن الله رفع عن أمته، عن أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم المشقة والحرج، فلم يوجب على الساهي إعادة الصلاة، ولكن باستدراك النقص في السنن أو الزيادة فيها أو في الفرائض. وهذا باب عظيم من أبواب الصلاة يجب إتقانه. قال ابن عربي، أو ابن العربي في القبض شرح الموطأ: هذا باب عظيم في الفقه، أحاديثه كثيرة ومسائله عظيمة وفروعه متشعبة ومتشغبة، يذهب العمر في تحصيلها ولا يتمكن العبد من تفصيلها، فعليكم أن تحفظوا أصولها وتربطوا فصولها، ثم تركبوا عليها ما يليق بها وتطرحوا الباقي عن أنفسكم. تدرس كل فقه الصلاة ومن بعد تلقى روحك كاين مسائل مازال ما تعرفهاش، وربما تطرح عليك أسئلة يضطربط راسك فيها تماما قاع، وقد يكون لك فيها سابق علمي لكن يضطربط لك راسك فيها تماما. ذات يوم مع الوالدة حفظها الله وسأل الله أن يشفيها، وتصلي جالسة، فقالت لي: من يصلي جالس ويرفع من السجود ويجيب التشهد الأوسط، من يصلي قائما يقوم ويكبر، تمام؟ طيب ومن يصلي جالسا يكبر في مكانه أو يبدأ في الفاتحة مباشرة؟ يكبر فيه، لكن صدقوني في ذيك اللحظة كما يقولوا تلفت جميع الأجوبة، جميع الأجوبة تلفت حتى تعود إلى. لذلك سبحان الله فقه الصلاة تسعى في أن تتقنه، لكن دائما تخرج لك مسائل لتعود تبحث عنها في كتب العلماء. إيه سنة، فاسمع، اختلف العلماء، وهل سجود السهو واجب أم سنة؟ فالذي ذهب إليه الحنابلة والأحناف أن سجود السهو واجب. ما السبب؟ أنهم يفرقون بين الركن وبين الواجب. المالكية والشافعية عندنا الركن والواجب شيء واحد، تقول أن الفاتحة ركن في الصلاة أو واجب واجبة في الصلاة شيء واحد، لكن عند الأحناف لا، يقول لك الركن ما لا يمكن جبره يسمى ركنا، وما يمكن جبره يسمى واجبا، يفرقون. ولعل تفصيل الأحناف دقيق جدا، لذلك هم قالوا أن سجود السهو واجب، والواجب عندما عند ما يقابله عند المالكية والشافعية والسنة مؤكدا عادة في غير الحج، في غير الحج. لذلك أما عند المالكية والشافعية قلنا سجود السهو سنة، نعم. ودليله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ولم يحدد السجدتان هنا هل تكون قبل السلام أو بعده، معلش الحديث في الموطأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجدتا السهو تزيان عن كل زيادة أو نقص. هل بين لنا قبل السلام أو بعده؟ لا. أبو يعلى رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط. إيه قلنا باب سجود السهو سنة، فاسمع آش قال لزيدنا ونقصان. طيب وجوه سجود القبلي سبعة، ركزوا معي مليح. وجوه سجود القبلي سبعة، كتبوها، اللي يكتب يكتبها، أي متى يسجد القبلي وجوهه. الأول عند تحقق النقصان، لو عند تحقق النقصان، خلاص. ثانيا عند الشك في النقصان، قلنا الأولى عند التحقق، ثانية عند الشك في النقصان. خلاص. ثالثا عند اجتماع الزيادة والنقصان محققان، عند اجتماع الزيادة والنقصان محققان. ذكرنا ذكرنا نجوع عليها. رابعا عند اجتماع الزيادة والنقصان مشكوكان، اجتماع الزيادة والنقصان مشكوكان، مشكوك فيهم للزوج. خامسا عندما تكون الزيادة محققة والنقصان مشكوك فيه، الزيادة محققة والنقصان مشكوك فيه. سادسا الزيادة مشكوك فيها والنقصان محقق. الزيادة مشكوك فيها والنقصان محقق. سابعا حدث له شيء لا يدري أهو زيادة أو نقصان، حدث شيء لا يدري أهو زيادة أو نقصان. نرجع للتفصيل. الأولى ما هي؟ تحقق النقصان، هو متأكد أنه ترك التشهد يسجد سجود. ثانيا الشك في النقصان، شك أنه ترك سنة من السنن، شك أنه ترك صورة، شك أنه ترك التشهد أوسط، شك أنه ترك تكبيرتين أو تسميعتين أو تكبيرة وتسميعة، متفقين؟ زيد. ثانية قلنا وش هي الشك فيه. ثالثة اجتماع الزيادة والنقصان محققان، اجتماع الزيادة والنقصان ايش؟ ايه زاد على سبيل المثال سجدة ونقص صورة، فاجتمعت عنده زيادة ونقصان ايش؟ محققان، متأكد منه. اللي بعدها اجتماع الزيادة والنقصان مشكوكان، شاك بأنه زاد سجدة وشاك بأنه نقص التشهد الأوسط، كيف كيف يسجد القبلي. زيد. ايه الزيادة محققة، متأكد أنه زاد سجدة، لكن شاك هل زدت على سبيل المثال تشهد، عفوا نقص التشهد، هنا يسجد القبلي. العكس متأكد أنه نقص ولكن شاك أنه زاد، كيف كيف يسجد القبلي. السابعة هي حدث شيء لا يدري ما هو زيادة أو نقصان، ما هو عارف، عارف باللي خلقت لي حاجة في الصلاة، ما هو عارف زيادة أو نقصان. فهذه الوجوه في سبعة يسجد فيهم القبلي. طيب عند تحقق النقصان وعند الشك فيه أن متأكدين صح. فإذا اجتمع الزيادة مع النقصان عليه يزيد القبلي، لأن القبلية لأن النقص يغلب على الزيادة، دائما النقص يغلب على الزيادة، إذا اجتمعت نقص وزيادة في الصلاة يغلب النقص سواء كان متأكدا منه أو مشكوك فيه، دائما يغلب النقص. نعم كي يكمل التشهد بارك الله فيك. سجود القبلي هما سجدتان بعد ايش؟ التشهد الاخير، وقبل السلام سمي قبليا لانه يكون قبل السلام، والبعدي سمي بعديا لانه يكون بعد. طيب يجيب التشهد الاخير ثم في مكانه يسجد سجدتان، الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده، الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى وبحمده، الله اكبر. نعم نعم سبحان ربي الاعلى، اخلاص الدعاء في السجود الاصلي. إيه؟ نعم لانهما لجبر النقص. نعم السجود القبلي. نعم السجلتين. نعم زيد تعود التشهد ولا متعود؟ أجيتنا القدام، أنا الآن أعطي الصورة لكن أحكامها رجيتنا القدام، متفقين؟ ومن بعد لما يكمل السجدتين يعاود التشهد ويسلم، هذا سجود القبلي. سجود البعدي بعد ما يسلم من الصلاة وش يدير وهو في مكانه؟ يسجد سجدتان، الله أكبر سبحان ربي الأعلى ثم يرفع، الله أكبر سبحان ربي الأعلى ثم يرفع، ثم يعيد ثم تسليم زوج مرات بعد. نعم نعم نعم ما زلنا جينا. نعم لا يتشهد أن جايين. زيد زيد نعم يسجد البعدي بنية القبلي، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، هذا ترتب عليه هو الله كل هذه المسائل جيتنا القدام، يعني رنا كما يقولوا نستبق مسائل بدون الوصول إليها، صدقوني لذلك أفضل أن أبقي الترتيب الذي نحن عليه، متفقين؟ مسألتك وقبل قبلي وبعده جرى تشهد وبعد بعدي يرى مع سلام آخرين وإن يكن زيد مع النقصان فالقبلي سن، ومسألته وتارك البعدي يسجد متى ذكره ولو بطئ، أنا جايين من قدام، لذلك لا أحب أن نتقل. قلنا ووجوه البعدي اثنان، متى يسجد البعدي؟ ووجوه البعدي اثنان، اكتب ووجوه البعدي اثنان فقط، ما هما؟ عند تحقق الزيادة وعند الشك فيها. زوز عند تحقق الزيادة وعند الشك فيها، إذا تحقق أنه زاد أو شك أنه هذا زوز يزيد لهم البعدي. إيه صفر الله لزيدنا ونقصاننا وهما مع محل السجود السهوي، تكلمنا عنه في درس الخميس واختلاف العلماء المذاهب فيه على خمسة أقوال، مذهب الأحناف شكون ذكرنا بهم محل سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟ عند الأحناف يسجدون البعدي، الأحناف عندهم سجود البعدي في جميع. قال الشرقاوي في نور البيان في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان: من سهى وترك واجبا أو أخر فرضا أو زاد فعلا وفي الوقت ساعة فعليه أن يسجد سجدتين بعد السلام بتشهد وسلام إن كان إماما أو منفردا. فعند الأحناف سجود البعدي مطلقا سواء في زيادة، هذه من باب زيادة المعلومة. مذهب المالكية وش يقولوا؟ يفرقون بين الزيادة. طيب الشافعية السجود عندهم كله قبل السلام، قال الشربيني في شرحه على مختصر أبي شجاع: وسجود السهو سجدتان لاقتصاره دليلهم لاقتصاره صلى الله عليه وسلم عليهما في قصة ذي اليدين مع تعدده ومحله بعد تشهده وقبل السلام عند الشافعية. مذهب الحنابلة المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبليا أو بعديا يسجدون فيها قبلي أو بعدي، والمواضع التي لم يسجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون فيها القبلي بارك الله فيك ويتبعون فيها تفصيل المالكي. طيب الظاهرية يسجدون فقط في المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبلي أو كم عدد المواضع التي سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أربعة ولا خمسة؟ تجدون في بعض الكتب أربعة، لكن جمهور العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في خمس مواضع. مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، ذكر ابن العربي أنه صلى الله عليه وسلم سجد للسهو خمس مرات. الأولى تكتبون؟ اكتب. شك في عدد الركعات. مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم، مواضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم: واحد، شك في عدد الركعات أو الركعات فسجد، لم يعرف كم صلى من ركعة فسجد، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري: شك في عدد الركعات. اثنين، وينهم؟ شكوا في قبلي، قبلي. قام الثاني، قام من ركعتين ولم يتشهد، كما في حديث ابن بحينة: وسجد هنا يا القبلي. ثالثا، سلم من ركعتين فسجد، كما في حديث ذي اليدين: واسجد هنا يا البعدي. سلم من ركعتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: لم تقصر ولم أنسى. ثم كبر في مكانه وأتى بركعتين ثم سلم وسجد سجدتين بعد سلام. قصة ذي اليدين فيها روايتين: رواية أنه سجد قبل السلام، ورواية أنه سجد بعد السلام. لذلك الشافعية يتمسكون بها على أنه سجد قبل السلام، ولعلها لم تبلغهم التي سجد فيها بعد السلام. الرابعة، سلم من ثلاث ركعات فسجد، كما في حديث عمران بن حسين. هي لم تقصر الصلاة حقيقة، ولم ينسى لأنه أنسي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المسألة رجعتنا لقدام، النبي صلى الله عليه وسلم قلبه معلق بالله ولا ينسى كل ما هو متعلق بالله سبحانه وتعالى، لكن كيف سهى في هذه اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السهو والنسيان، هذه من حكم التي استنبطها العلماء. والثانية، قلب النبي صلى الله عليه وسلم معلق بربه، لكن احنا قلوبنا واحد حط نعالته لهيه جديدة متعلق بها، واحد قلبه متعلق بالمرمطة، واحد قلب نتاعه متعلق بالدار، واحد يستنى الماتش. شتو الفرق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو قلبه معلق بالله إلى درجة أنه سهى في صلاته، لأن تعظيم الله عنده في تلك اللحظة أعظم من تعظيم الصلاة. أما نسياننا نحن لا، لأنه ما فيه أن يتعلق قلبنا أكثر من تعلقنا بالصلاة. لذلك اختلف سهو النبي صلى الله عليه وسلم عن سهونا، تفقين؟ وإن كان جاء في رواية ضعيفة: لم أنس ولكن نسيت أو أنسيت، لكن لا يعتمد عليها العلماء. أرنا في الثالثة والرابعة، الرابعة سلم من ثلاث ركعات فسجد كما في حديث عمران بن حصين. خامسة شك في ركعة خامسة شك في ركعة خامسة فسجد كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه في البخاري ومسلم. وأخبره الصحابة أنه صلى خمس ركعات. هنا وزجد البعدي جمعها بعضهم فقال سجد النبي لسهوه خمسا أتت مثل القمر قد شك في عدد الركوع وخامس فاق الزهر وأتى السلام من اثنتين كذا الثلاث هي الغرر ترك التشهد قائما من ركعتين أتى الخبر. وقال غيره سهى النبي في الصلاة فاعلم من اثنتين وقيام منهما كذا إلى خامسة قد وقف وأنه لسورة قد حذف. فإن قيل نعم الرابعة فسجد كما في حديث عمران بن حصين. نعم أكيد كيف زعم سلم يسجد البعدي هنا سلم من ثلاث ركعات فأخبره الصحابة أنه لم تتم الصلاة فقام وزاد رابعة ثم سجد بعد السلام. فإن قيل كيف يسهو النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه معلق بربه؟ أجاب بعضهم فقال يا سائلي عن رسول الله كيف سهى والسهو من كل قلب غافل الله قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله في التعظيم لله. أما نحن فلا فإن قلوبنا معلقة والحمد لله الذي لم يجعل الويل لمن سهى في صلاته فويل للمصلين الذين هم ماذا لو قال في صلاتهم ساهون. ها وقعنا في الله أي جاء رجل إلى الإمام علي رضي الله عنه فقال يا إمام تركت ناقتي في مكان كذا وفي مكان ولم أجدها. فقال له الإمام علي اذهب فصل ركعتين. قال وما تنفعنا الركعتان رويت عن الإمام علي ورويت عن أبي حنيفة النعمان وما تنفعني الركعات. قال يقول اذهب فصل ركعتين ثم عد إلي. يقول فلما كبر في الركعة الأولى ترك المكان الذي ترك فيه ناقته فسلم وذهب إليها فلما وجدها عاد الإمام علي قال له أصليت الركعتين؟ قال له لا. قال له علاش؟ قال له والله قطعت في الركعة الأولى. علاش؟ قال له تذكرت مكان الناقة. قال له إن الشيطان إذا دخل المسلم في الصلاة جاءه ليخبره عن كل ما نسيه. دوك لا تكبر مش عارف أن المفتاح تاع السيارة تنسى في كاش بلاصة لا تكبر يجيك بليس يقول لك حطه في البلاصة الفلانية. هو همه أن يلهيك في الصلاة لا شيء كل شيء همه أن يفسد عليك صلاتك كل شيء تنساه البلون تاع دارك اللي بغيت تبنيها جديدة يجيب لك فصلة تعاود تذكر الباب منين تديره وتعاود تذكر كذا وتعاود تذكر. هذه هي شيطان الصلاة ماذا يسمى؟ خنزب. هذا عمله إفساد الصلاة على الناس وظيفته إفساد الصلاة على الناس. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط فإذا أتم المؤذن رجع فإذا قامت الصلاة أدبر وله ضراط فإذا أكملت الإقامة رجع حتى يلبس على الناس صلاتهم حتى أنه هلدان. تفضل. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر